إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا ومن اتبع هواه غوى. أيها المسلمون، أسبغ الله على عباده مننا جليلة، وأعظم النعم وأعزها نعمة الهداية لهذا الدين، وبفضل منه اهتدى مهتدون، وبعدله ضل ضالون. قال سبحانه: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والهداية منحة من الكريم لا تسدى لكل أحد، ولا تتحقق بالآمال والأماني، وقد تتخلف مع وجود أسبابها، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بها، وهي أجل نعم الله الواجب شكرها. قال جل جلاله: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وطلب الثبات عليها من أخص أدعية الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا سبيل إلى الجنة إلا بسلوك طريق الهداية. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورأس الأدعية وأفضلها الدعاء بالهداية، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. وأمر المسلم بأن يدعو ربه في كل صلاة بأن يمنحه الهداية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لأن العبد إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالدعاء بالهداية. يقول علي رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. رواه مسلم. وقال لمعاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. رواه الترمذي. ومن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني ويسر الهدى لي. رواه الترمذي. ولعظم شأنها لم يخل قوم من هاد ونذير وداع إليها. قال سبحانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفتح القلوب بيد الله وحده، لا للخلق منها شيء سوى بذل الأسباب. إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والجليس الصالح خير عون للهداية، يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا غفلت. لا تسمع منه إلا قولا طيبا وفعلا حسنا. الصحبة الصالحة عبادة ممزوجة بالمتعة والأنس، تزداد بالإيمان والنصح. حقيقتها جسد واحد تتعدد فيه القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد. رواه مسلم. وللجليس تأثير على الدين والسلوك والآداب والأخلاق، والمرء يعرف بمجالسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود. وقرين السوء يدعوك إلى البعد عن الطاعات ويزين لك السيئات، قريب منك في السر بعيد عنك في الضر، ضرره متجدد في صور شتى، حذر الإسلام من مصاحبته ومن مجالسته، لا للمعالي يعليك ولا عن الدنايا يجافيك. لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير الذي ينالك أذاه على كل حال. رفيق السوء صحبته حسرة في الدنيا وندامة في الآخرة. قال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحضور مجالس العلماء من مواطن الهداية في علمهم وتعليمهم زيادة إيمان، وعلى وجوههم سمت الصالحين، وعلى جوارحهم أمارة نقاء السريرة. مجالسهم تذكير بسير الأفداد من الأسلاف، وشحذ دائم للهمم إلى الآخرة. في مجالستهم خيرات متناثرة وثمرات يانعة، فكن أقرب الناس إليهم. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وتطهير القلب من أدران القوادح، والحفاظ عليه من تلويثه بالشبهات أو تدنيسه بوحل الشهوات من أسباب الهداية. والشبهة إذا وردت على القلب ثقل استئصالها، وتنت العبد عن القرب من الرب. والتطلع إلى المنكرات والشهوات في المرئيات والسمعيات يظلم القلب بكثرة العصيان. ومن تعرض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب رام ممتنعا. ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك. وفي زمن تنزل الوحي وملازمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يخشى عليهم من الفتن وينهاهم عن القرب منها. والنفس طامعة إذا أطمعتها، منتهية إذا نهيتها، فألجمها بلجام الأوامر والنواهي، وابتعد عن أسباب الفتن ومواردها، فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها ينجو منها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والانتصار على الشهوات تاج على الهم، ودرء الشبهات وقار يعلو النفس، وصون الجوارح عن المعاصي ثبات بإذن الله على الهداية. والاستسلام للهوى والفراغ من مداخل الشيطان للغواية، والسعيد من استبق الخيرات ونأى بنفسه عما يضره ولا ينفعه، وعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، رواه ابن ماجه. وعمارة الوقت ببر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج المسلمين عباده. والمعصية تورد صاحبها المهالك، والذي يفوت بارتكاب الخطيئة من خيري الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. والإكثار من الطاعات من وسائل الثبات على الدين ومن أسباب حفظ العبد لربه. يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، رواه الترمذي. وكان أفاضل البشر هم القدوة في التعبد. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان سلف الأمة يكثرون من التعبد لله. قال ابن كثير عن ابن القيم رحمهم الله: ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك. وكتاب رب العالمين منار الهدى والصلاح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والمداومة على تلاوته حفظ بإذن الله من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات، وزيارة المقابر للعظة والعبرة، سنة قائمة تذكر بالآخرة، وتعين على الاستقامة على أمر الله والبعد عن المعاصي وعن الاغترار بالأمل. يقول عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. رواه الترمذي. ومن جعل الموت بين ناظريه صلحت أحواله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ من الدعاء في حصول المطلوب. فتضرع إلى ربك في يومك وليلتك بأن يجعلك من عباده الصالحين. وإذا رأيت أهل العصيان هم الأكثر عددا في الأرض، فلا يثنك ذلك عن التمسك بهذا الدين. فسنة الله قضت أن أهل الفسوق والمعاصي هم أكثر عددا ممن يطيع الرحمن. قال سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وانظر إلى الحق ولا تنظر إلى العدد. فالله وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة وهو وحده: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ومنة الله عليك بالصلاح مع ضلال كثير من الخلق مما يزيدك هداية في نفسك، ويحملك على دعوة غيرك إلى الطريق المستقيم. أيها المسلمون، سنة الله في هذه الحياة ابتلاء من تمسك بهذا الدين لتمحيص الصادق في الاستقامة. قال سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد سخر الكفار من رسل الله إليهم. قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكل رسول يبعث يبهت بالسحر ويرمى بالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر منهم أهل النفاق، وإذا مروا بهم يتغامزون. فمن استهزأ باستقامتك فتلك منقبة لك، رميت بما رمي به خير البشر، وتلك بشرى صدق في الاستقامة. ولا تحزن، فإن دافع الساخر الهوى أو الجهل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والساخر في عمق نفسه يتمنى الهداية ولكنه لا يملكها. قال سبحانه عن أهل الضلال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومن سخر منك فتحل بما اتصف به الأنبياء من الصبر، ولا تحبط عملك بالجزع أو الهلع، والزم جانب العفو والحلم والأناة والإعراض عمن آذاك. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والموفق من استنار بنور الهداية